شهدت المشاركات في المؤتمر السادس لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري الفيلم الوثائقي فتح أسوأ أصول الازدهار للثورة في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ يوم الرابع عشر الاثنين. شاهدته كوادر اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري مع المشاركات في المؤتمر. يروي الفيلم بتأثر عميق التاريخ القيادي الثوري الخالد للقائد المحترم كيم جونغ أون الذي استنهض أفراد الجيش والشعب في البلاد كلية بقوة إلى المعركة الجسيمة لبناء الدولة الاشتراكية القوية، ويظهر كرامة كوريا جوتسي وقدرتها الوطنية في أعلى مستويات بقيادته المتحمسة عديمة الكلل والملل.